الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل في هذا الزمان صوارف عن الطلب غير ما ذكره أبو الخطاب؟ فأقول نعم، وهي كثيرة، ولكن من أخطرها في هذا الزمان وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الوسائل من أعظم ما يخاف على طالب العلم بسبب كثرة الاشتغال بها أن يحرم من العلم. فإن الطالب يجلس على هذه الوسائل ربما ساعات طويلة في قيل وقال وفي نكات وفكاهات وفي مراسلات جانبية مع أهل أو زوجة أو ولد أو صاحب، فتمر عليه الساعات من حيث لا يشعر. فات عليه وقت الدرس ولم يدرس، فات عليه وقت القراءة ولم يقرأ، فات عليه وقت الحفظ ولم يحفظ، فات عليه وقت المراجعة ولم يراجع، حتى أدمن كثير من الطلاب هذه الوسائل، فما يخرج إلى برية لا انترنت فيها إلا ويجد نفسه قد فقد شيئا عظيما، وكأنه ينقصه أمر عظيم في حياته. هذا هو الإدمان على هذه الوسائل. فهذه أعظم من صوارف الأصحاب وأعظم من صوارف النساء. إن المرأة قد تشغلك قليلا، لكن هذه الوسائل على حسب التجارب فينا ونراه من غيرنا يجلسون عليها يا رجل الساعات الطويلة في قيل وقال ومراسلات من ها هنا وها هنا، ثم يخرج بعد هذه الساعات لا علما اكتسب ولا هديا اهتدى، ولا بهدي اهتدى، ولا بمسألة علمية حقق أو خرج، وإنما خرج بغيبة أو نميمة أو كذب أو فحش أو مسابة أو ببغضاء أو عداوة أو حسد أو حقد. فلذلك يا طلبة العلم، حددوا لأنفسكم أوقات في استعمال هذه الوسائل، واجعلوها عدوة لكم، عدوة لأوقاتكم، تأكل الوقت أكلا هذه الوسائل الخبيثة إذا لم توافق عقلا حكيما وإنسانا حصيفا يعرف كيفية استخدامها. فحدد لها أمرين: حدد لها وقتا في استعمالها، وحدد لها نوعا في استعمالها. ماذا أقصد بهذا؟ حدد لها وقتا في استعمالها، يعني بعد العصر ساعة، أو قبل النوم مثلا بساعة، حتى أنظر الأسئلة التي وردت أو المسائل التي جاءت، أو أسأل عن بعض أصحابي، أو أتذاكر وإياهم شيئا من العلم، ساعة فقط أو ساعتين على حسب ما ترتبه أنت وتعرفه من نفسك وجدولك اليومي. الأمر الثاني: حدد نوع استعمالها، فلا تدخل في أي مجموعة كيفما اتفق، ولا ترسل إلى من تشاء أو تريد، وإنما حدد نوع الاستعمال في هذه الوسائل. فإذا افتتحت موقع تويتر مثلا، حاول أن تحدد نوع استعمال هذا الموقع في نشر العلم، في إجابات الأسئلة، في نشر الخير ونحوها. وإذا دخلت مع مجموعة فاسأل عن منهجهم في هذه المجموعة، فإياك أن تدخل في مهاترات كلامية وفحش أو بذاءة بالقول، وقد انتشر بين الناس المسلمين عموما وبعض طلبة العلم ضياع الأوقات بسبب هذه الوسائل وعدم تحديد لا نوع الاستعمال ولا وقت الاستعمال. ولو كان أبو الخطاب في زماننا هذا لاقتصر في البيتين جميعا على تحذير الطلاب من هذه الوسائل، وترك عنه سعدا وترك عنه الأطلال، لأن هذه هي أطلال هذا العصر، وهي سعدة هذا العصر، وهي آنسات هذا العصر، وهي من أعظم الصوارف للطلاب عن الطلب في هذا العصر. فوصيتي لكم وللمسلمين جميعا بتحديد هذين الأمرين: تحديد وقت الاستعمال وتحديد نوع الاستعمال.